حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة لدينا أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة يونس. وفي ثاني الفقرات فقرة من القراءات العشر، ننصت وإياكم إلى سورة النازعات بصوت القارئ الشيخ وليد مصباح. ثم في ثالث الفقرات فقرة من تلاوات المساجد، تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم مراد. ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ الحسين العزازي من سورة الحاقة ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة تلاوات تعليمية مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة يونس. الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي هو إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي. ولد عام 66 و300 للهجرة، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر قسم الفقه عام 1395 للهجرة. نال الإجازة في القراءات العشر من القارئ المشهور أحمد الزيات، عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي عام 1399 للهجرة. سيتلو الشيخ علي الحذيفي 52 آية من مطلع سورة يونس، وتبين هذه السورة الكريمة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وحقيقة العلاقات بينهما، وتعريف الناس بربهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه ويتبعوا أمره وشرعه، وينحو كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانحراف والتواء، ويرد الناس إلى إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم

إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من سورة يونس استمعنا وإياكم إلى تلاوة من تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ علي الحذيفي مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وقد وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة من القراءات العشر وفيها تلاوة للقارئ الشيخ وليد مصباح برواية قالون من سورة النازعات الشيخ وليد مصباح هو إمام جامع الحمد بمدينة مساكن بتونس ومدرس بكتاب المسجد له ختمة كاملة مسجلة كما أن له جهودا دعوية ملموسة بمنطقته سيتلو سورة النازعات برواية قالون وفي هذه السورة المباركة يقسم الله تعالى بالملائكة النازعات التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا والملائكة الناشطات التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق والملائكة السابحات التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها فالملائكة السابقات التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله فالملائكة المدبرات المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون يقسم الله لتبعثن الخلائق وتحاسب يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة تتبعها نفخة أخرى للإحياء يومئذ تضطرب قلوب الكفار من شدة الخوف وتغدو أبصارهم ذليلة من هول ما ترى ثم يحكي الله مقالة المكذبين بالبعث إذ قالوا أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض أنرد وقد صرنا عظاما بالية إذن ستكون رجعتنا تلك خائبة كاذبة فيرد الله عليهم أن الأمر عليه أهول مما يتصورون فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها ثم يقص الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قصة أخيه موسى عليه السلام حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك طوى فقال له اذهب فقل لفرعون المفرط في العصيان أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه فأرى موسى فرعون العلامة العظمى العصا واليد فكذبه وعصى ربه عز وجل ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى عليه السلام فجمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الذي لا رب فوقه فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين

الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. برواية قالون استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ وليد مصباح من سورة النازعات ضمن ثاني فقرات هذه الحلقة فقرة من القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة فقرة من تلاوات المساجد وفيها تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن علي مراد وهو إمام وخطيب جامع أبو داود بحي الزهراء بمدينة جدة. حصل على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية ودبلوم عالم في التوجيه والإرشاد التربوي ودبلوم تأهيلي في القراءات. سيتلو من سورة الكهف ويدور موضوع السورة حول تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة. وفي هذه الآيات في هذه الفقرة تتمة قصة أصحاب الكهف وكيف بعثهم الله بعد أن لبثوا 309 سنين رقودا في كهفهم وكيف أطلع الناس عليهم ليتيقنوا من قدرة الله على البعث والنشور. وفي هذه الآيات توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخوض في الجدالات الفارغة التي يحاول أهل الكتاب جره إليها وأن يقول إذا عزم أن يفعل شيئا إن شاء الله وأن يذكر الله عند النسيان. وفيها وصية له صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء وليس عنده علم في ذلك وتوقيف من الله ألا يتقدم فيه بشيء بل يقول الله أعلم. وفي السورة توجيه له صلى الله عليه وسلم أيضا أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله وأن يغفل ويمهل الذين يغفلون عن ذكر الله. ثم يضرب الله للفريقين مثلا برجلين من الأمم السابقة أحدهما مؤمن والآخر كافر. جعل الله للكافر حديقتين من أعناب محاطتان بنخل كثير وفي وسطهما زروع مختلفة نافعة وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرها ولم تنقص منه شيئا وشق الله بينهما نهرا لسقيهما بسهولة ويسر. وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث والغرور يملأه أنا أكثر منك مالا وأعز أنصارا وأعوانا. ودخل حديقته وهو ظالم لنفسه بالكفر بالبعث والشك في قيام الساعة فأعجبته ثمارها وظن أنها خالدة لن تهلك أبدا. ثم قال لصاحبه المؤمن ما أعتقد أن القيامة واقعة وأن فرض وقوعها كما تزعم ورجعت إلى ربي لأجدن عنده أفضل من هذه الحديقة مرجعا ومردا لكرامتي ومنزلتي عنده. فوعظه صاحبه المؤمن: كيف تكفر بالله الذي خلقك؟ أنا لا أقول بمقالتك الدالة على كفرك، وإنما أقول المنعم المتفضل هو الله ربي وحده، ولا أشرك في عبادتي له أحدا غيره. فليتك حين دخلت حديقتك فأعجبتك حمدت الله وقلت: هذا ما شاء الله لي، لا قوة لي على تحصيله إلا بالله، وإن كنت تراني أقل منك مالا وأولادا فعسى ربي أن يعطيني أفضل من حديقتك ويسلبك النعمة بكفرك ويرسل على حديقتك عذابا من السماء، فتصبح أرضا ملساء جرداء لا تثبت عليها قدم ولا ينبت فيها نبات، أو يصير ماؤها الذي تسقى منه غائرا في الأرض فلا تقدر على إخراجه. وتحقق ما قاله المؤمن، ووقع الدمار بالحديقة، فهلك كل ما فيها. فصار الكافر يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها، وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض، ويقول: يا ليتني عرفت نعم الله وقدرته فلم أشرك به أحدا. ندم حين لا ينفع الندم، ولم تكن له جماعة ممن افتخر بهم يمنعونه من عقاب الله النازل به، وما كان ممتنعا بنفسه وقوته. وفي مثل هذه الشدائد تكون الولاية والنصرة لله الحق، هو خير جزاء وخير عاقبة لمن تولاهم من عباده المؤمنين. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن الدنيا التي اغتر الناس بها وعن بهجتها وسرعة زوالها، وتبين أن الأعمال الصالحة أفضل أجرا عند الله وأبقى. ثم يذكر الله لنا في هذه الآيات طرفا من أهوال وأحداث البعث والجزاء والحساب، وطرفا من عذاب النار ونعيم الجنة. وفي الآيات أيضا حديث عن عداوة الشيطان لابن آدم، وعن غروره وكبره الذي أوقعه في مخالفة أوامر الله، وفيها حديث عن قدرة الله وبطشه، وعن حلمه على من عصاه. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا